سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لو عايز يقولوا لو في قرآن مقروء وفي قرآن معمول به، النموذج العملي للقرآن هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع السيرة وخلي إيدك دايما في السيرة وخلي ودانك في السيرة دايما. يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علم ينبغي ان احنا كمسلمين نبقى دائم السماع له، والسيرة علم مخدوم على مستوى السماع ومخدوم على مستوى القراءة. يعني انت هتجد عبر العصور العلماء بيصنفوا في السيرة. السيرة واخدة مساحات كتيرة جدا في التصنيفات، واخدة مساحات كتيرة جدا في الشرح. لن تجد حد من المشايخ المعاصرين ايا كان انت بتحب انهي اسلوب الا وهتلاقي له شرح في السيرة. فخلي دايما السيرة معاك وانت رايح وانت جاي، خلصت ده خش على ده، خلصت ده خش، يعني خلي السيرة دايما معاك. وفي كتب معنية بتفسير مهتمة بآثار النبوة زي الطبري زي ابن كثير، ومختصر ابن كثير كتير، نحن الحاج ونسيب الرفاعي واحمد شاكر شو مصطفى، عدد كبير من الناس مختصرين ابن كثير. فانت خلي دايما ايه، وطبعا كتب التفسير، يعني كتب التفسير مهمة، لكن انت كتب التفسير احيانا بقى فيها اسباب نزول، ومثلا زاد المسيح ابن الجوزي يقول لك ايه، وفي سبب نزول الآية ثلاثة اقوال، فانت تبقى محتار يعني هي نزلت هنا ونزلت هنا ونزلت هنا. احيانا ممكن تلاقي الآية لا سبب نزول في مكة وفي المدينة. فكان شيخ الاسلام ابن تيمية يعلق يقول ان سبب النزول ما هو الا احد اوجه تطبيق الآية، وإلا فالآية تصلح لكل زمان ومكان وتصلح لكل فرد عبر الزمان. يعني ربنا خاطب بالآية دي العالم، لكن لما بيتعدى سبب النزول ما هو إلا عبارة عن ايه، هو ان وجه من تطبيقات الآية ينفع تنزل في هذا الموضع. لكن الآية خطاب لمين؟ للعالمين. عشان كده في أصول التفسير يقولوا ايه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني انت مخاطب باللفظ العام. طب الآية نزلت في فلان، ماشي، وفلان مات الله يعني رضي الله عنه الصحابي، لكن خلاص هو الآية يعمل بها الى يوم القيامة. مش هتعطل انت الآية وتقول والله يا صديق ما عادش لها لازمة بقى خلاص، لان القرآن خطاب للعالمين. يعني القرآن مش خطاب لبعض الناس دون بعض. في بعض الناس يقول لك لا انا خاف اتعامل مع القرآن مباشرة. ليه حضرتك تخاف تتعامل معاه اذا كان ربنا خطابك انت به؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومقام التعبد ده مقام مباشر. فيقول لك بس انا خاف اضل، قول له ما هو الايه مش هتخليك تضل، بس انا ممكن اضل فهم ايه، ماشي، ما الايه التانيه هتوزنك. الحاجه التانيه في فرق بين مقام التعبد ومقام التعليم. يعني انت لما تكون هتتصدق في تعليم الايه هتحتاج انك تقرا ما كتب فيها في كتب التفسير. لو انت على مقام التعبد والتدبر عيش يا عم براحتك، حد قالك حاجه؟ لو انت انا اسف يعني في اقصى بلاد الغرب هل ممكن اقرا القران واستفيد منه؟ شيخ كان عامل برنامج اسمه مش عارف اسمه ايه كده، اللي هو الناس اللي بتسلم بالقران فقط، بالقران اهتديت، شيخ فهد كان عامل برنامج جميل، يعني ناس ما سمعتش قبل كده قران خالص ولا بتعرف عربي، وبعدين سمعت الايات فقررت انها تسلم. ايه خطاب انزله الله للعالمين، انت عامل حاجز بينك وبينه ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ والعرب مش كلهم كانوا بيعرفوا يقراوا ويكتبوا اصلا. ولما بعث النبي عليه السلام كان بيتلو عليهم الايات، وكتير منهم ما بيعرفش يقرا ويكتب، وكانوا بيتلوا الايات ويتعلموها ويعملوا بها ويجادلوا بها ويجاهدوا عنها ويجاهدوا بها، وهم مش بيعرفوا يقراوا ويكتبوا. فالمقصد ان فكره ان انا ازاي اعرف تطبيق الايات، ابحث عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وهتعرف الآية دي نزلت فين، استعمالها كان فين، الصحابة في موها ازاي، النبي عليه الصلاة والسلام طبقها ازاي، مجال عملها ايه، لان كل كلام ايا كان الكلام له سياق ولو سباق ولحاق. يعني الله عفون يحب العفو، هل يعفو عن ابليس؟ لا مش عفو عن ابليس. فالايات لها سياق، لابد انك انت تضع الموضوع الامر في نصابه. يعني فكرة المطلقات اللي الناس بعضهم بيحبوا ان هو يطلقها وخلاص، هو بس لما بيجي يفهم الايات بيكتشف ان كل اية لها مجال عمل، وان الايات بتفهم مع بعضها البعض، وان الآية دي بتقايد الآية دي، وان ده سياقه كان كده ودي كان سلاح سياق تاني خالص، وهو لا يتعارض، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.